السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا لقاؤنا السادس بإذن الله عز وجل من لقاءات شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للقاضي علي بن علي بن محمد بن محمد ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. وسوف نختمها اليوم بإذن الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والصواب. كالعادة نقرأها بإذن الله عز وجل من بدايتها إلى آخرها، والشيء إذا تكرر تقرر. وكان بعض من طلبة الحديث يكرر حديثا، فإذا بجارية له تقول له: لقد أكثرت من تكراره. التكرار بفتح تاء المصدر، والتكرار بكسرها هو اسم المصدر. قالت له: لقد أكثرت من تكرار هذا الحديث، فلقد والله قد حفظته. قال: إذن فردديه علي. فرددت عليه الحديث وكانت قد حفظته. ثم بعد مدة قال لها: ذاك الحديث الذي قرأتيه علي عن ظهر قلب في اليوم الفلاني، أتستطيعين أن تكرريه الآن؟ قالت: لقد نسيت. قال: من أجل هذا كنت أكرر، كنت أكرر حتى لا أنسى، كما نسيت. والشيء إذا تكرر تقرر. وإدامة النظر في العلم هذا مما يعين على الحفظ. سئل البخاري ورحمة الله عليه حافظ الأمة رحمة الله عليه بطبيعة الحال بعد أبي هريرة، حافظ الصحابة الكبير، حافظ الأمة الكبير، سئل عن الحفظ وعن دوائه، قال: لم أجد أفضل من إدامة النظر ونهمة الرجل. لابد أن يكون عندك شوق وحب لما تحب أن تحفظه، ثم لابد أن تديم النظر كثيرا، فإدامتك للنظر وتكرارك تحصل بها الملكة العلمية تبارك الله فيك. يقول بديع الزمان الهمذاني في مقامة علمية له، المقام العلمية في مقامات بديع الزمان، قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا، فإذا أنا برجل يقول لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يرى في المنام، ولا يستعار من الكرام، ولا يستقصى بالأزلام، فتوسلت إليه بافتراش المدر ورد الدجر وركوب الخطر وكثرة السهر وإدامة النظر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، وغرسا لا يثبت إلا في النفس، فتوسلت إليه من التحقيق إلى التعليق، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه في تلك المقامة الجليلة العلمية التي يثبت فيها أن التكرار مما ينفع بارك الله فيكم ويثبت المحفوظات. وش يقول؟

وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشن مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمرير خمسة شهر وقيل بل ثلث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. نعم، توقفنا أمس بارك الله فيكم في أحداث السنة السابعة من الهجرة، وتوقفنا بارك الله فيكم في اصطفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر بصفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، ثم قال ثم أتت، ويقصد بذلك أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عندما مات عنها زوجها، ومات عنها زوجها هناك في الحبشة عند النجاشي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خاطبا، ثم تزوج بها وأمهرها عنه النجاشي بأربعمائة دينار كما قد سبق بارك الله فيكم، ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد سبق هذا، ثم أتت أمنا أم حبيبة رملة ومن بقي مهاجرة، لأننا ذكرنا من أحداث السنة الأولى من الهجرة أنه جاء ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من نصف الذين سافروا. أين ذكر ذلك الناظم؟ ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا، وذكرنا عددهم كم؟ 41 من الرجال والنساء. إذن فبقي ماذا؟ ما يقرب أو ما يتجاوز 60، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لخيبر، ومن جملة هؤلاء الذين حضروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لخيبر الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري بأيهما أنا أصر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتت ومن بقي مهاجرا في أرض الحبشة، جاءوا ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. هذا حدث، الحدث كم هذا؟ السنة السابعة، كم رقمه؟ الحدث السابع. ثم قال وعقد ميمونة كان الآخرة، وهذه آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولقد عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنها هي وهو حلال، لأنه جاء من كلام ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم، ولقد صحح العلماء بارك الله فيكم قولها على قول ابن عباس لأنها صاحبة القضية وهي أدرى بنفسها من عبد الله بن عباس، فعقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بها. وعقد ميمونة كان آخر، كان هذا العقد آخر عقود النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، ثم حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج النساء بعد ذلك. نعم، كما في آية الأحزاب. ثم ماذا قال زيد؟ وقبل إسلام أبي هريرة، قبل أن يحصل عقد ميمونة، لأنه حصل بارك الله فيكم بعد عمرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لأنه قال وبعد عمرة القضاء الشهيرة، وبعد يعني وعقد ميمونة حصل بعد عمرة القضاء، لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للعمرة في العام السادس، غير أنه منع صلى الله عليه وسلم وصد عن عمرته لما قصد، فإذا بذلك العقد والحلف الذي عقده مع سهيل بن عمرو الذي كلمه في قصة طويلة في غزوة الحديبية، وفتحوا المجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة، فجاء في العام الموالي واعتمر صلى الله عليه وسلم، وكانت عمرته في شهر ذي القعدة، وعمرته صلى الله عليه وسلم كما جاء بذلك الحديث كلها في شهر ذي القعدة صلوات ربي وسلامه عليه. بعد عقد ميمونة كان بعد العمرة، أما إسلام أبي هريرة فكان ماذا؟ قبل العمرة وبعد غزوة خيبر. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الرحمن ابن صخر، وفي اسمه خلاف أوصله بعض من أهل العلم إلى 30 قولا، ولكن هذا أشهرها، أسلم بعد فتح خيبر، ولقد ذكر هو ذلك عن نفسه، فإنه دخل المدينة وقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. إذن كم هذه الحوادث؟ كم وصلنا إلى كم؟ 11 حادثة. نعم. ثم قال: والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم، باعتبار أن الناظم يرى أن العام يبدأ من صفر وينتهي في صفر، فإن حادثة إرسال الرسل تكون قد أرسلت، يكون قد وقعت متى؟ تكون قد وقعت في السنة 7، ولكن باعتبار ما يصنعه الجمهور من أهل السير والمغازي يرون أن العام يبدأ من ماذا؟ من المحرم. إذن فهذه الحادثة لم تقع في السنة 7، إنما وقعت في السنة ماذا؟ 8، لأنه قال والرسل، والرسل هذا منصوب على الاشتغال، يعني أرسل الرسل أرسلهم، والرسل في المحرم المحرم، يعني في شهر الله المحرم المحرم. والأشهر المحرمة بارك الله فيكم 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الذي نحن فيه، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر المحرمة. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ منها 4 حرم، هي هذه 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهد وعاقد وجعل ذاك الحلف وصلح الحديبية مع كفار قريش، انشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فكان مما فعله صلوات ربي وسلامه عليه أن أرسل رسلا وبعث مهم كتبا من أجل أن يصلوا بها إلى الملوك، فأرسل إلى النجاشي، وأرسل إلى النجاشي بالصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري، وأرسل بدحية الكلبي إلى قيصر عظيم الروم، وأرسل بحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط، وأرسل بعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس، إلى غير ذلك من الرسل. وكتابه صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح هو كتابه إلى قيصر الذي بعث به مع دحية الكلبي، وكان من جراء ذلك أن دعا عظيم الروم قيصر أبا سفيان وسأله تلك الأسئلة التي رواه ابن عباس في صحيح البخاري: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إكم الأريسيين، إلى غير ذلك من ذاك الكتاب الجليل. ولقد ذكر بعضهم أن ذاك الكتاب ذاته الذي كتب وختم عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بخاتمه موجود الآن في مكتبة الفاتيكان، موجود الآن في مكتبة الفاتيكان. الفاتيكان هو الدولة العظمى للكاثوليك والنصارى على مستوى العالم، وعنده مكتبة خطيرة جدا فيها بارك الله فيكم ما فيها من الآثار النادرة، من الآثار النادرة القديمة العتيقة من تاريخ المسلمين. ولقد ذهب بعض من ملوك العرب منذ حوالي 10 سنوات قد تزيد وقد تنقص، وزار الفاتيكان والتقى البابا، فإذا بالبابا يعطيه هدية، أتدرون ما هي؟ مصحف بخط أحد الصحابة، مصحف من القرآن الكريم بخط أحد الصحابة. والمكتبات في أوروبا وفي أمريكا تحوي بارك الله فيكم آثارا نفيسة من مخطوطات علمائنا خاصة العتيقة. وشيخ شيوخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كان يقول: كنت أتحسر وآسف أن كانت هذه الكتب والمخطوطات في دور الكتب وفي الجامعات في بلجيكا في بروكسل وفي ليدن وفي بريطانيا وفي الفاتيكان في مكتبة الكونغرس في أمريكا، وأقول لماذا ذهبت هذه الكتب. قال: ثم بعد أن زار هذه المكتبات قلت: لعل الله سبحانه وتعالى رأى في ذلك الخير. نعم، لأنهم يحافظون ويعظمون هذه الأشياء. أنا ذات يوم مع الشيخ سمير ومع بعض المشايخ زرنا مدينة بسكرة من أجل البحث عن بعض الآثار التي لها علاقة بجمعية علماء المسلمين الجزائريين، فإذا بنا نلقى رجلا من أهل الفكر والعلم من أهل بسكرة، وسألناه عن بعض الجرائد والمجلات التي كانت تطبع في فترة الاستدمار، فإذا به يخبرنا. تأملوا بارك الله فيكم، ويا للأسف أن رجلا من مسؤولا أخذ بكل ذاك التراث وذلك الأرشيف ورمى عليه البنزين وأحرقه. فلو بقي تلك الآثار عندنا لفعلنا بها ما فعله هذا الرجل الغبي. نعم، إذن فالمقصود بارك الله فيكم أن ذاك الكتاب فيما ذكر بعضهم موجود في مكتبة الفاتيكان، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. قلنا هذه الحادثة هي الحادثة الأولى من السنة الثامنة. لماذا؟ لأن الرسل وقع إرسالهم في شهر المحرم، فلا نعتبر ما فعله الناظم رحمة الله عليه. بقيت هنا مسألة، فلقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، ونحن قد ذكرنا أن النجاشي قد أسلم قبل ذلك، فلماذا أرسله إليه؟ لهذا بعضهم يرى أن النجاشي الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان: نجاشي أصحمه وهو الأول، ونجاشي آخر، لأن لقب النجاشي يطلق على ملك من؟ على ملك الحبشة. هذا رأي. ورأي آخر قالوا: لا، بل إن النجاشي لم يسلم، وهذا ما جرى عليه الناظم، لم يذكر إسلام النجاشي في السنة السابعة من البعثة كما فعل ابن الشحنة، إنما ذكره هنا فأسلم النجاشي ثم صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب كما يأتي بإذن الله عز وجل في هذا النظم الشريف. والرسل، وهذا لعله أصح، لعله أصح، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. إذن هذه الحادثة الأولى من حوادث السنة الثامنة من الهجرة. الحادثة الثانية: وأهديت مارية القبطية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط، فقارب وكاد أن يسلم ولكنه لم يسلم، غير أنه أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث بجملة من الهدايا لنبينا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، منها مارية وأختها سيرين التي أهداها لشاعره حسان بن ثابت، وأرسل إليه ناقة تسمى دلدل، وحمارا سمي بعد ذلك بعفير، وحصانا، وغير ذلك مما أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، وعسلا وغير ذلك. فأهدى إليه مارية القبطية، وهي ماذا؟ قبطية. من أجل ذلك صح الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي بلد يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. الذمة بارك الله فيكم التذمم والذمام، بمعنى إن لهم حقا عظيما علينا، وإن لهم رحما. ما هي الرحم؟ أولا الحق هو ما أرسل به هذا الرجل، هذا المقوقس، للنبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أهديت له هدية يردها لصاحبها، كان هكذا يفعل، ويزيده على ما أعطى صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الرجل أهدى هدايا، وبين قوسين كما تقولوا الآن خير سابق، هذا هو معنى الذمام، معنى الذمة، خير سابق وكلينا ملح. كل هذا بارك الله بكم جيد أن يكون في أخلاق الناس. وأما الرحم بارك الله بكم فيراد به أمران. الأمر الأول: الرحم التي جعلها الله لنا في أم إسماعيل، فإن هاجر رضي الله عنها وأرضاها كانت قبطية. تعلمون أن الخليل إبراهيم فر من النمرود بعد وقعة الحرب، وخرج من بلاد العراق قاصدا بلاد الشام، ثم مر في طريق فراره على بلاد مصر، وكان ممن خرج معه لوط بن أخيه، وسارة بنت نمرود، سارة هي بنت نمرود، وصنوها وأخوها الذي يطلق عليه اسم دمشق وبه سميت، فخرجوا هاربين من النمرود مهاجرين إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فسمع عمرو بن قيس بن سبأ وكان ملكا للقبط في ذلك الزمن أن فتاة جميلة رائعة الجمال قد دخلت بلاده، وراجعوا فتح الباري فإنه ذكر السبب الذي من أجله أراد هذا الرجل الملك أن يختطف سارة من عند زوجها إبراهيم، فجاء بها وحصل ما حصل بارك الله فيكم. عندما أراد الملك أن يضع يده على سارة زوج الخليل إبراهيم فإذا بيده تشل، فقال عليك أن تدعي الله لي، فدعت الله له فأطلق الله يده، فأعاد الكرة ثانية فشلت يده وألزقت، ثم مرة ثالثة، فقائل بهذا الملك يقول لهم لم تدخلوا علي إنسان إنما أدخلتم علي شيطان. ثم يهديها هاجر، وكانت هاجر بارك الله فيكم سبية من ملك القبط، هذا عمرو بن قيس بن سبأ، وهاجر هذه كانت سبية من ملك القبط ببلاد الإسكندرية، فكانت عند هذا الرجل عمرو بن قيس بن سبأ فأهداها لسارة، فإذا بسارة لم يرزقها الله سبحانه وتعالى الولد، فتهدي هذه الجارية هاجر لمن؟ لإبراهيم عليه السلام، عسى أن يرزقه الله الولد منها، فرزقه الله إسماعيل وهو أكبر أولاده، فغارت منها أمنا سارة، فما الذي فعلته بها؟ ثقبت أذنيها، هذا من أجل الغيرة، فمن أول ذاك أخذ الناس ماذا؟ والنساء ثقب الأذنين من أجل أن يوضع فيهما ماذا؟ الأقراط المنقوشة القرط يعني، وفعلت بها أشياء. ثم إن الخليل عليه السلام خرج بها من بلاد الشام وجاء بها ووليد جاء بها ووليدها بارك الله فيكم إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام. وأحمد البدوي المجلسي هذه الحكاية يلخصها لنا في عمود النسب، وهو كتاب جليل، طليعة في من تداول الحرم وملح ممتعة قبل الأهم، بدينه الخليل فر بعدما من نار نمرود نجا وأشأم، أشأم يعني ذهب إلى بلاد الشام، ومعه خرج لوط بن أخيه وابنة النمرود وصنوها النبي بني دمشق للخليل، وبه دمشق تعرف لدى المنتبه. ثم يقول بعد ذلك وأتحف الملك زوجة الخليل بهاجر وأتحفت بها الحليل، وسوبيت من ملك القبط ابنته هاجر ذي وأنجبت ريحانته، إذ ولدت أبا عمود النسبي ولا محيد عنه للمستعربي، إذ أنها ولدت من؟ إسماعيل عليه السلام. نعم، فهذا هو الرحم الذي بيننا وماذا؟ وبينهم، هذه الرحم الأولى. وعندنا رحم أخرى وهي ماذا؟ رحم مارية القبطية، فإنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجارية، فرزقه الله سبحانه وتعالى منها من؟ إبراهيم، كما سيأتي بإذن الله عز وجل. وأهديت مارية القبطية، هذه الحادثة الثانية فيه. وفي الثامنة السرية لمؤتة صارت. إذن الحدث الثالث بارك الله فيكم وماذا؟ ووقعة مؤتة، وتسمى بسرية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها، وتسمى أيضا بارك الله فيكم غزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وفتح الله له الغيب ورأى مصارع الصحابة الثلاث، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه، وهو سيف من سيوف الله كما جاء في الحديث الآخر. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس، فإذا بعبد الله بن حذافة السهمي يبعث رجلا إلى كسرى عظيم الفرس، فيلقاه عمرو ابن شرحبيل، وعمرو بن شرحبيل أو بن شراحيل هذا كان غسانيا، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن في ذلك الوقت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد دولتان عظيمتان، دولة الروم ودولة الفرس، وتقسم العرب إلى قسمين، إلى المناذرة الذين يأون إلى من؟ يأون إلى من؟ يأون إلى الفرس، وإلى الغساسنة الذين يأون إلى من؟ إلى الروم. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ماذا؟ كسرى، فوجده هذا الرجل فقتله. هذا مما ذكره أهل السير والمغازي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا الجيش العرمرم، وحدث ما حدث حتى فتح الله سبحانه وتعالى لخالد بن الوليد لمؤتة سارت. وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وفي الصيام فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم مكة المكرمة. قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقصد بها بارك الله فيكم صلح الحديبية. دققوا. أما قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فيقصد به ماذا؟ فتح مكة. فرقوا بين الأمرين. وكان فتح البلد الحرام هو وش قال؟ وفي الصيام، بمعنى وفي شهر رمضان، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولم يكن صائما عندما خرج. وخرج واجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش كبير لم يجتمع من قبل، يبلغون زهاء 10,000، ولم يلقوا قتالا إلا في جنب جهة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وحدثت أشياء كثيرة لا نستطيع أن نذكرها بارك الله فيكم. مما حدث في هذه الغزوة، في هذا الفتح العظيم بارك الله فيكم، أن العباس بن عبد المطلب جاء إلى أبي سفيان بن حرب رئيس قريش في ذلك الزمن، وقال: تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك. فجاء به على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر العباس على مع أبي سفيان على طائفة من ضعفاء الصحابة الكبار، على بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وخباب بن الأرط وغيرهم من هؤلاء الضعفاء السباقين إلى الإسلام. فإذا بهؤلاء النفر الأربعة يقولون كلمة غليظة لأبي سفيان، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم ماذا فعل أبو سفيان قبل أن يسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا كلمة غليظة، فأبو بكر لم يرضى هذا، لأن أبا سفيان رجل من رؤساء قريش لم يرضى بهذا، فكلمهم. ثم ذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل عليه العباس وأبو سفيان، وكلم الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الصحابة الضعفاء وما قالوه لأبي سفيان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصديق الأكبر: يا أبا بكر، لعلك قد أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. من أبو سفيان في أمثال هؤلاء؟ إنه لم يسلم إلا الآن، ولكن نحن الآن نتكلم عن بلال مؤذن الرسول، نتكلم عن سلمان الباحث عن الحقيقة، نتكلم عن صهيب. هؤلاء هم من السباقين وهم أفضل ومن المهاجرين من أبي سفيان بلا شك ولا ريب. قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: هم فليستغفروا لك. تأملوا في هذا الصديق الأكبر، فلهذا كان صديقا. ذهب إلى هؤلاء الصحابة الكرام الأربعة وجاء إليهم معتذرا، طالبا منهم أن يستغفروا الله لك، أن يستغفروا الله له، وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون: بل غفر الله لك يا أبا بكر. يعلمون منزلة وشأن هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وأرضاه. ومما حدث، وتأملوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة عمه العباس ولم يرد مشورته ولم يرد طلبته، عندما قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فأرجو منك أن تتكلم كلاما يخلد به أبو سفيان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. إذن فذكر أبا سفيان من جملة ما ذكر لأنه يحب الفخر. وتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ماذا؟ يراعي النفوس. هذا رجل من الكبار ينبغي أن يراعى وإن كان كافرا. فأنزلوا الناس منازلهم، كل بارك الله فيكم يعامل على حسب منزلته. ومما ينبغي أن نذكره هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ودخل الكعبة المشرفة وطمس صورتي إبراهيم وإسماعيل التي كانت موجودة في الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخرج منها الأصنام وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ودعا بعثمان بن شيبة الذي كان له الحجابة، كان له مفاتيح الكعبة، وقال اعطني بالمفاتيح، فإذا بعلي رضي الله عنه وأرضاه فتطلع نفسه إلى أن يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم له بين الحجابة والسقاية والرفادة، قال يا رسول الله اجمع لنا بينهما، فإذا بالآية تنزل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فنزلت الآية في عثمان بن شيبة، فرد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح، هذا من زمن قصي، عسانا أن نذكرها في درس آخر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة وقال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها عنكم أو منكم إلا ظالم، وهي لا تزال عندهم إلى الآن. إلى الآن الذين يملكون مفاتيح الكعبة المشرفة هم أبناء من؟ أبناء هؤلاء، أبناء شيبة. ومما قاله النبي الكريم وهو في سيرة ابن إسحاق وأذكره لشيء ولغرض آخر، أنه قال لأهل مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث في سنده ضعف، غير أن مصطلح الطلقاء بارك الله فيكم صحيح، صح به الحديث في البخاري عن أنس، وصح عن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، أما أهل ثقيف فأعتقهم، وأما قريش لأنهم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد من عليهم بماذا؟ بالإطلاق، فلهذا قال عنهم ماذا؟ الطلقاء. غير أن هذا الحديث له رواية أخرى رواه البيهقي وغيره بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا ابن أخ كريم ورحيم وحليم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما أجل وما أعظم بارك الله فيكم هذا الموقف، فينبغي أن تستحضروا أمثال هذه المواقف، لك الموقف الذي قاله يوسف لإخوته بعد أن آذوه، بعد أن نكلوا به، بعد أن أبعدوه عن أبيه المكلوم الشيخ الفاني يعقوب عليه السلام، ومع ذلك يستقبلهم بهذا الصدر الرحب ويقول لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. تأملوا في هذه النفس المسامحة، تأملوا في العفو، والجزاء من جنس العمل، إذا أردت أن يعفو الله عنك فعليك أن تعفو عن خلق الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي فتح مكة تبارك الله فيكم أشياء كثيرة لا نستطيع أن نحصرها. إيه زيد وش قال؟ يوم حنين، هذه الحادثة كم؟ نعم، فتح مكة بارك الله بكم كان في شهر رمضان، بعضهم قال كان في اليوم 17، وبعضهم قال في اليوم 18، وبعضهم قال في اليوم 19، خلاف بينهم. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومكث فيها مفطرا صلوات ربي وسلامه عليه، فسمعت هوازن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج بجيش قوامه 10,000 وهو يقصدها، فتجمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع يسمى حنين ويسمى أيضا أوطاس، فلهذا هذه الغزوة لها 3 أسماء، اسمان لهما علاقة بالموضع حنين موضع وأوطاس موضع، وتسمى بغزوة هوازن، وهوازن ماذا؟ قبيلة بارك الله فيكم، وساعدهم في ذلك بارك الله فيكم من؟ بنو ثقيف من أهل الطائف، فالتقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث، وهي المعركة الوحيدة التي كان فيها عدد المسلمين يفوق عدد ماذا؟ عدد المشركين، وقال من قال لن نهزم اليوم من قلة، ظنوا أن النصر وأن الهزيمة على حسب ماذا؟ العدد والعدد والعتاد. فأوكلوا بارك الله فيكم إلى قولهم وحدث ما حدث من الهزيمة أول الأمر. ولهذا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وإلا فإن النصر عند من؟ من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه السبب الذي من أجله عزل خالد بن الوليد من عمرة الجيوش، لأن الناس فتنوا وأصبحوا يقولون لن نهزم ما دام معنا خالد، هذا هو السبب. أما ما يقوله المستشرقون وأتباعهم من المستغربين في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عزل خالد بن الوليد وجعل مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح، لأن خالد بن الوليد قد صرع عمر في الجاهلية، يقول أنا هدر على زوج من الناس أن يسكنون في أي مكان. يعني نحن نتكلم عن عمر وعن خالد وهؤلاء الكبار، إنما عزله لأن الناس تعلمون خالد لم يهزم في أي معركة في مدى حياته، ما عندوش معركة هزم فيها لا وجود لها. شيء عظيم، شيء جليل. رجل من كبار رجالات الإسلام في شجاعته وبسالته، فعزله عمر بن الخطاب لأن الناس كما قد ذكرت لكم أصبحوا يعتقدون فيه، فلهذا أراد أن يصحح لهم اعتقادهم بأن النصر من عند من؟ من عند الله، لا من خالد ولا من عددكم ولا من عتادكم ولا من عددكم. فلهذا حصل في غزوة حنين ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وذكرنا لكم سبب تسمية عبد المطلب بعبد المطلب فيما سبق من الدروس، حتى جاءه من جاءه من الكبار كعلي بن أبي طالب، وبعد ذلك نزلت ملائكة الرحمن وأنزل الله جنودا لم يرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل بارك الله فيكم من نصر الله المؤزر لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم هرب من هرب من أهل هوازن ومن معه من ثقيف إلى بلاد الطائف، والطائف بارك الله فيكم بلاد كانت تعد مصيف مكة، وهي مذكورة في القرآن الكريم بارك الله فيكم في قول الله سبحانه وتعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرية الأولى ما هي؟ مكة. من رجلها؟ عتبة بن ربيعة. القرية الثانية من هي أو ما هي؟ الطائف. ما الرجل الذي يقصد بالآية؟ هو أمية بن أبي الصلت. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لهذا هم يقسمون رحمة ربك، ما دخلكم أنتم في قسمة الله عز وجل؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم، فاختار الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود الطائف كانت تعد مصيف أهل مكة، ففر إليها من فر من أهل ثقيف، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وهذا الحدث كم؟ السادس من أحداث السنة الثامنة من الهجرة. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 20 يوما. ذكرنا أن فتح مكة كان في رمضان، غزوة حنين كانت في ماذا؟ في شوال، حتى دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف ماذا؟ شهر ذي القعدة. فلما قفل راجعا ولم يقاتلهم ولم يلقى كيدا ولا قتالا صلوات ربي وسلامه عليه، وصل إلى موضع يسمى بالجعرانة بين الطائف وبين مكة، ولهذا ذكر من أحداث السنة الثامنة قال بعد ذلك وبعد في ذي القعدة اعتماره. وذو القعدة بارك الله فيكم شهر حرام، وسمي بذلك لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال، لأنهم كانوا يقاتلون في شعبان في رمضان في شوال، فإذا جاء شهر ذي القعدة قعدوا عن ماذا؟ عن القتال، فلهذا سمي بذلك فيما قاله أهل الاشتقاق. وبعد في ذي القعدة اعتماره، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة التي تسمى عمرة الجعرانة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع حجه، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك متى؟ عمرة القضاء، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وكل ذلك في شهر ذي القعدة. عمرة الحديبية اعتمرها، غير أنه حيل بينه وبين ماذا؟ وبين الكعبة، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر هديه صلى الله عليه وسلم. وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. هي زيد وش يقول هذا الحادث كم؟ السابع. زيد وش يقول بعد؟ وبنته زينب ماتت ثم الماء، هذه فيها المد بارك الله فيكم، وهذه الألف تسمى بألف الإطلاق أو الإرسال، ويستعملها النظام كثيرا. ذكرنا أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، من يذكرنا بهن؟ تفضل. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم. أحسن، جيد جيد أن ذكرتنا بالبيت. إذن ذكرنا أربعة وذكرنا زواج الأربع، صحيح؟ ذكرنا واحدة قد ماتت قبل ذلك، من هي؟ رقية. ماذا قال الناظم؟ ماتت ابنة نبي البر، رقية زوجة عثمان. نعم، إذن فذكرنا وفاة ماذا؟ رقية، فماتت في وفاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الثاني الذي ذكر فيه وفاة من؟ وفاة زينب. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها أبو العاص ابن أبي الربيع ابن عبد شمس، فهو عبشمي. وزينب ماتت في السنة الثامنة كما تلاحظون، ولم يذكر المصنف رحمة الله عليه وفاة أم كلثوم، فإن أم كلثوم توفيت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قد توفيت في السنة التاسعة من الهجرة بعدها بسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الطبراني: لو كانت عندي أخرى لزوجتها عثمان. وفي لفظ: لو كان عندي عشر لزوجتهن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا سمي بذي النورين. وذكرنا أن الثلاث توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أين ذكر ذلك مصنف؟ وين قالها؟ والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام، ولم يعقب منهم إلا فاطمة. لم يبق من آل النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ومن نسله إلا ماذا؟ إنما جاء من نسل الحسن والحسين بارك الله فيكم، وهم موجودون إلى الآن، موجودون في بلاد الحجاز، في بلاد الأردن، في بلاد الشام، في بلادنا هنا، في بلاد المغرب. يوجد كثير من القبائل ترجع أنسابهم بارك الله فيكم إلى من؟ إلى الحسين أو إلى الحسن، ومنهم الأدارسة معروفون، وبعض القبائل الأخرى. غير أنه ينبغي التأكد من صحة هذه الأنساب، لأن كثيرا من الناس دائما ما ينسبون أنفسهم إلى الأشراف، ومع البال شروح وبالك راه يرجع لأبي جهل ولا أبي لهب ولا من عرفه راه لفع. دائما ينسب نفسه إلى وكلهم ماتوا بلا عقب سوى فاطمة عن نصف عام ثوى، كما قال ماذا؟ ابن الشحنة. فإنه زادنا ماذا؟ فائدة بأن الكل قد مات ولم يعقبوا، ولم يعقب منهم إلا من؟ إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وبنته زينب ماتت طما. وزينب لها بنت مذكورة في الأحاديث، وهي ماذا؟ وهي من؟ أمامة. أمامة بنت أبي العاص، بنت من؟ بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمامة هي التي كان يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته في الصلاة. حدثنا بذلك أحد الصحابة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل على رقبته أمامة، تأملوا لو فعل ذلك إمام، رفع وجعل على رقبته أمامة بنته، بنته أقصد، فكان إذا أراد أن يركع صلوات ربي وسلامه عليه أنزلها، فإذا سجد وارتفع وقام إلى الصلاة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وردها إلى مكانها عند رقبته صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما قرأناه في بعض الكتب أن بعضا من أهل العلم كان يصلي وكانت له إمامة، فكان يرفعها وفي صلاته يرفعها وينزلها، فإذا ببعض من الناس يقول له بذلك بعد صلاته، قال: أنت قد شوشت في الصلاة وقد أكثرت من الأفعال، ترفع العمامة وتحطها وترفدها وتعملها. فقال لهم: هذا العالم رفع العمامة كرفع أمامة. فاستدل بالحديث بأسلوب جميل، وهذا في الحقيقة من الأجوبة المسكتة. الحديث الثاني في الكتاب الجديد هذا. وبنته زينب ماتت ثم، ويجوز ثم، لكن ظاهر أنه ثم، لأن مولد إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد وفاة زينب، ويقولون إن زينب ماتت في أول السنة الثامنة، وإبراهيم عليه السلام أو رضي الله عنه وأرضاه ولد، ألفنا بارك الله بهم ذكر إبراهيم النبي، فلهذا يعني، وإبراهيم رضي الله عنه وأرضاه ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في آخر السنة الثامنة للهجرة من سريته وأمته ماريا القبطية كما سبق. مولد إبراهيم فيها حتما، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. هذا الحدث كم؟ ها؟ داس زيد. هو بنت نوبتها لعائشة سودته ما دامت زمانا عائشة. نعم، عائشة الأولى هو الاسم، وعائشة الثانية هو الوصف، وهذا من الجناس. ووهبت نفس نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمان العائشة، فإن أمنا سودة بنت زمعة عندما كبرت في سنها وبلغت من الكبر عتية خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت كما قد سبق هذا بارك الله فيكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ما تحبه، فأعطت يومها ونوبتها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصح به الحديث. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة. زيد. وعمل المنبر غير مختفي، عمله تميم الداري كما جاء في بعض الأحاديث، وفي بعضها عملته امرأة وأوصت غلامها بذلك عندما استشارت رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب على جذع نخلة، فعمل له المنبر في السنة الثامنة من الهجرة كما قال المصنف رحمه الله. وهذا المنبر كان منبرا من حطب الطرفاء، وكان عدد أدراجه 3، والذي يدل على ذلك حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي النبي صلى الله عليه وسلم درجة فقال آمين، ثم رقي درجة أخرى فقال آمين، ثم رقي درجة ثالثة فقال ماذا؟ آمين. وجاء وصف هذا المنبر في أحاديث أخرى. وعمل المنبر غير مختفي، والمنبر بارك الله فيكم من سنن المساجد. زيد مش قال؟ وحج عتاب، وعتاب هو عتاب بن أسيد، وهذا الرجل ممن أسلم بعد فتح مكة، فهو من مسلمة الفتح ومن الطلقاء. تفضل. فبعد أن أسلم عتاب ابن أسيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحج بأهل الموقف، يقصد بالموقف ماذا؟ تفضل. بموقف عرفات. نعم، بأهل الحج. نعم. وحج يعني أمير، الأمير الذي حج بالناس في السنة الثامنة من الهجرة من هو؟ عتاب بن أسير. نعم. نعم. هنا انتهت أحداث السنة كذا، السنة الثامنة، ثم بدأ بارك الله فيكم في أحداث السنة التاسعة. قال ثم تبوك قد غزا في التاسعة. أول هذه الأحداث غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد سفرا إلا ورى بغيره إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنها كانت في حر شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد تبوك، كانت بعيدة تقرب من الشام، وهي الآن من بلاد السعودية ولكنها قريبة من الشام وهي بعيدة جدا عن المدينة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، وحدث له فيها ما حدث صلوات ربي وسلامه عليه من المعجزات والآيات. وفي غزوة تبوك حدث ما يسمى بقصة الثلاثة الذين خلفوا، وكلكم قد سمع بارك الله بكم بقصة كعب بن مالك وسياقه لتلك القصة الرائعة البديعة. ولقد خلد القرآن ذكرها في آيات من سورة ماذا؟ من سورة التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكلم عن غزوة تبوك. ثم تبوك قد غزا في التاسعة. زيد. وهد مسجد الضرار رافعة، فإن مسجد الضرار بناه بارك الله فيكم أبو عمر الزاهد، كان هكذا يطلق عليه الزاهد، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا هذا الرجل، وبنى مسجدا وبناه من معه من المنافقين يريدون بذلك تفريقا للمؤمنين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة التوبة؟ لأن هدمه صلى الله عليه وسلم لمسجد الضرار كان بعد رجوعه وقفوله من ماذا؟ من غزوة تبوك. وش قال؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا أرادوا به ماذا؟ أن يضروا رسول الله عز وجل وأن يضروا المسلمين، وكفرا وإرصادا وتفريقا وغير ذلك مما أرادوه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء 3 مساجد وهد وهدم مسجدا واحدا. ما المساجد 3 التي شارك في بنائها؟ الكعبة يزيد وقباء المسجد النبوي، المسجد الذي هدمه ماذا؟ تأملوا بارك الله بكم في هذه الواقعة، تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جمع كلمة المسلمين ولو أدى هذا إلى هدم مسجد، مما يدلكم على عظم وخطر وشأن جمع كلمة المسلمين، وأن الإنسان يسعى في جاهدا في أن يكون ممن يجمعون كلمتهم لا ممن يفرقونهم. فبناء مسجد قد يكون الأذان يصدح فيه وقد تكون الآيات تتلى فيه ويصلى فيه، ومع ذلك عندما رصد والعياذ بالله كفرا وتفريقا بين المؤمنين فإنه لابد أن يهدم، فإنه ماذا؟ لابد أن يهدم. ايه زيد ما نطولوش في الاستطرادات، ما يصلناش كما البارح. حجب الناس ابو بكر وثمان، هذا الحادثه كم؟ ثالثه. الحادثه الثالثه بارك الله فيكم من حوادث السنه التاسعه من الهجره، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر وامر ايضا ابا بكر الصديق ان يحج بالناس، وحج بالناس ابو بكر. ولقد ذكرنا ان فرض الحج فيه خلاف بين اهل العلم، وش قال الناظم؟ أحسنت، وفرض الحج بخلف فاسمعه. وذكرنا أن الصحيح أن الحج فرض متى؟ في السنة التاسعة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في التاسعة لما يوجد بارك الله فيكم في مكة من مخالفات من معاصي ظاهرة، لأنه يوجد من المشركين من كان يحج ماذا؟ عاريا، وكانوا يطوفون بالبيت مكاء وتصدية وهم يسفقون ويصفرون، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج وأرسل أبا بكر الصديق. قال وحج بالناس أبو بكر وثم. ثم كما ذكرت لكم هذا ظرف مكان أو اسم من أسماء الإشارة، وبحثنا فيه فيما سبق. تلا براءة علي وحتم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعث وأرسل أبا بكر الصديق من أجل الحج، نزلت سورة براءة، براءة من المشركين وبراءة من الله ورسوله، فنزلت سورة براءة التي تبرأ فيها المولى سبحانه وتعالى ونبيه الكريم من المشركين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع علي من أجل أن يقرأه على الناس، وفي هذا الكتاب ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وفيه سورة براءة أيضا، فيه مطلع من سورة براءة. ولهذا قال وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم، علي تلا براءة وأرسل أيضا أبو بكر الصديق غير علي، فكان يتلو على الناس منهم بلال، وبلال لأنه كان أندى صوتا، لأنه كان له صوت الندي رضي الله عنه وأرضاه. تلا براءة علي وحتم، حتم على الناس ألا يحج بعد ماذا؟ بعد العام مشركون، وألا يطوف بالبيت عريان. وهذا كان من عادات المشركين والعياذ بالله، وكانوا يقولون إنها ثياب قد عصينا الله فيها، فكيف نطيع الله فيها إلا ما كان من الحمص، والحمص يقصدون بهم بارك الله بكم قريش، الحمص لهم أن يطوفوا بثيابهم، أما غير الحمص فلا يجوز لهم من العرب. وكان الرجل إذا أراد أن يطوف ولا يريد أن يكشف عورته ذهب إلى رجل من قريش واستعار منه ثوبه حتى يلبسه حتى لا يبدي ماذا؟ عورته. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم ذلك في سورة الأعراف، إنما قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يقصد ماذا؟ يقصد الطواف، الطواف بالبيت ماذا؟ عراة، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فإذا بالمولى سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول لهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أما قولكم وجدنا عليها آباءنا فلم يعترض عليها القرآن الكريم لأنها حق وسبق، وجدوا عليها آباءهم، أما قولهم والله أمرنا بها فهذا من الكذب الصراح البواح على الله سبحانه وتعالى. ألا يحج مشرك ولا بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل يعني فعل ذلك علي وفعله بلال، أو فعله علي وفعله أبو بكر، إذا كانت الألف للتثنية، أما إذا كان فعل يعني علي لوحده فإن الألف تكون ماذا؟ للإطلاق والإرسال من أجل أن يكمل بها البيت. ذا بأمر فعل يعني بأمر ممن؟ بأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد وش يقول؟ وجاءت الوفود فيها تترى، تترى جاءت متتابعة، وتترى ليست فعلا كما يظن كثير من الناس، تترى اسم كتقوى، تترى كتقوى، يعني جاءت الوفود تترى متتابعة، وهي مذكورة في القرآن الكريم، ويظنها كثير من الناس فعلا، وهذا من الأخطاء الشائعة. وهذا العام يسمى بارك الله فيكم بعام الوفود، فجاءت الوفود بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، على فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وكان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بثياب جميلة ويستقبلهم. ومن أجل الكتب التي اعتنت بالوفود وبالفوائد والقواعد والشوارب التي جاءت من خلال أحاديثهم، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. ومما تستحضرونه بارك الله بكم وفد عبد القيس، تعرفونه وفد عبد القيس، وهذا الوفد الكلام فيه في كتاب الإمام صحيح البخاري كثير، لأنهم تكلموا عن مسائل في الإيمان. مما يذكر عنهم بارك الله فيكم أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدهم أشج، والأشج هو الذي فيه ضربة في ماذا؟ في رأسه، لعله ضرب من بسكة حمار أو شيء من هذا القبيل، أو شج في معركة، أشج عبد القيس. فعندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن الناس يصلون وهم في لهفة وشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا من على رواحلهم إذا بهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين يريدون لقاءه. أما سيدهم فماذا صنع؟ نزل بكل هدوء وأريحية وتؤدة، وذهب إلى الرواحل وربطها راحلة راحلة وقيدها، ثم ذهب بارك الله فيكم إلى راحلته وأخرج منها عيبته، والعيبة بارك الله فيكم والصندوق الذي يخبئ فيه الإنسان أثمن ما عنده، أو بمثابة الشنطة أو الحقيبة التي يجعل فيها الإنسان الثياب الجميلة التي يلبسها. ذهب إلى عيبته واستخرج أحسن ثيابه، ثم اغتسل ولبس أحسن الثياب، ثم جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذه التصرفات، يلاحظ هذا الشيء من هذا السيد، من أجل هذا سوده قومه، من أجل هذا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده ومكثوا عنده صلوات ربي وسلامه عليه، إذا به يقول لسيدهم أشج عبد القيس، إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخلقين لا يحبهما الله، الحلم والأناة، ولا الحلم والأناة، يجوز الوجهان، الحلم والأناة. من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حلمه وأناته وتريثه وثقله؟ من أين؟ من هذا التصرف الذي تصرفه. فقال الرجل وتأمل في سؤاله الغريب العجيب مما يدل على عقل عجيب لهذا الرجل، يا رسول الله، أخلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ هذان من الأخلاق التي تكلفتهما، لأن الأخلاق بارك الله بكم على نوعين، خلق طبع خلق الله عليه الإنسان، وخلق تطبع. يوجد من الكرم فيه ماذا؟ طبع كرم، هكذا من صغر سنه، وأنتم تعلمون خاصة من رزقه الله الأولاد من الصغر، تعرف لي هذا كريم من دري وهذا بخيل، هذا اللي يجيه مدلو حاجته كذا، هذا الأخر يشد ويدرق ويخبي وكذا وإلى غير ذلك من الصغر. لهذا فرق بين الكريم طبعا وبين الكريم تطبعا، فرق بين الشجاع طبعا وبين الذي يتشجع تطبعا، هو مو شجاع ولكن الله غالب سيدنا وزيدي. المهم، فقال خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. وهذا هو الخلق في الحقيقة، يعني نسأل الله أن يجبلنا وأن يؤدبنا بأحسن الأداب، وأن يخلقنا بأحسن الخلق. اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق فإنه لا يهدي لمحاسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. والجبلة والسليقة والنحيزة والطبيعة وكل ذلك بمعنى بارك الله فيكم. وهذا الوفد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم بالليل يتلو عليهم القرآن الكريم، وكان يقف صلوات ربي وسلامه عليه على صاحبه أبي بكر الصديق ويروح بين رجليه لطول وقوفه صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقف ويطلع عرجل عاود يطلع عرجل، لأنه كان يقف عليهم عند خيمتهم ولا يجلس صلوات ربي وسلامه عليه. المهم، الوفود الكلام عنهم يطول، وجيد أن تراجعوا ما قاله ابن القيم فيهم. وجاءت الوفود فيها تترى زيد من نساه، يعني من نسائه، ولكنه شهلها، من نساه آلة، عندنا ما يسمى بالإله وعندنا الطلاق السادسة. نعم، هذه الحادثة السادسة من حوادث السنة التاسعة من الهجرة. عندنا ما يسمى بالإله، وعندنا الطلاق، وعندنا الظهار. فلقد ذكر ابن العربي رحمة الله عليه عن شيخ من العلماء أنه كان في مجلس له فإذا به يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم آل وطلق وظهر، فإذا ببعض من طلبة العلم يسمع هذه الكلمة من هذا الإمام، قال فتركته حتى خف الناس، ثم تبعته إلى بيته وتأمل في أدب هذا الطالب، تأملوا في الآداب وكيف يرد طالب العلم خطأ شيخه عليه وكيف ينبهه على ما أخطأ فيه بأدب ولطف. قال فتبعته لم يرد عليه خطأه هكذا في الحلقة في أمام الناس، فإن هذا ليس من الأدب عندهم. المهم فذهب معه إلى بيته، قال وتركته حتى خف الناس، فعلم الرجل أنني أريد شيئا. قال لعلك تريد شيئا؟ قال نعم. قال أيها العالم، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى، والإلاء هو الحلف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وحلف ألا يدخل بيوت نسائه شهرا صلوات ربه وسلامه عليه. قال قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وصدقت، وبدأ له بالصواب، تأملوا تأملوا في الحكمة. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظاهر لأن الظهار منكر من القول وزور. الرسول مستحيل أن يقول لإحدى زوجاته أنت علي كظهر أمي. فقال له علمتني. فما الذي فعله ذلك الشيخ؟ تأملوا أيضا، تأملوا في الخلق، تأملوا في الإخلاص العجيب. عندما رجع الرجل إلى حلقته في اليوم الموالي ورأى بارك الله بكم طالب العلم يدخل الذي نبهه على خطئه، قال تعال تعال أيها الطالب هلم إلي. قال والناس يحدجونني بأبصارهم وينظرون إلي، ولقد حل بي ما حل بي من العرق والحياء. ويقول لهم شيخه بعد أن جلس عنده، قال قلت لكم أمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وصدقت، وقلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وقلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وأخطأت، وهذا معلمي. هذا ما يقوله العالم لأحد طلبته بارك الله فيكم. تأملوا في إخلاصهم العجيب، وكيف أنهم يرجعون ولا يبالون بالخلق، إنما يبالون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أما رضا الخلق ومدحهم وثناؤهم وقدحهم فينبغي أن يذبحه الإنسان بسكين الإخلاص، ولكن أين نحن من أمثال هؤلاء؟ قال هذا ومن نساه آلى شهرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صبيحة 29 وسألته عائشة، قالت يا رسول الله لم يبلغ شهر وأنا عدها عدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر 29. تفضل. نعم. هذه الحادثة السادسة. ثم ماذا قال زيد؟ إيه؟ من طيبتنا فضلا. نعم، هذه الحادثة السابعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي أصحمته، وأصحمة اسمه بالحبشية ومعناها بالعربية عطية، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم. والنعي بارك الله فيكم منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. أما النعي على رؤوس المنائر والنعي على أفواه الأزقة، وأن نجعل رجلا بارك الله فيكم يمشي على حمار أو على فرس أو يأخذ شيئا من مكبرات الأصوات ويمشي في الأسواق والطرق ويقول للناس لقد مات فلان ابن فلان، أو ما يكون بارك الله فيكم في الفضائيات وفي المذياع وغير ذلك، فهذا من النعي المحرم. أما مجرد الإخبار بموت رجل فإنه يجوز ولا إشكال في ذلك، من غير أن يكون فيه ماذا؟ هذا التعظيم وهذا التبجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. ما معنى نعاه؟ قال للصحابة الكرام إن أخا لكم اسمه أصحمة قد مات، ثم النجاشي نعى وصلى عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى الجنائز واصطفى هو وأصحابه وصلى صلوات ربي وسلامه عليه صلاة الغائب على النجاشي. لما؟ لأن النجاشي كان مسلما ولم يعلن إسلامه، إنما كان ممن يكتم إيمانه، كان ممن يكتم إيمانه، لم يستطع بارك الله بكم أن يطبق شريعة الإسلام ولا أن يحكم بما أنزل الله ولا أن يظهر إسلامه بذلك الوقت. ومسألته بالحقيقة مما ينبغي التأمل فيها، لأن الكلام في مسألة تحكيم الشرع والحكم بغير ما أنزل الله ينبغي أن يتأمل فيه جيدا. المهم، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة، من طيبة يعني صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، نال الفضل، يعني نال النجاشي فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، ولم يصلي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على رجل سوى إلا ما جاء عن بعض الصحابة وفي حديثه ضعف شديد، بل رآه جمع من أهل العلم أن حديثه موضوع. تفضل. نعم. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب مرة واحدة على من؟ على النجاشي. إيه نمشوا شوية، معلش روح زيد، هذه الحادثة كم؟ سابعة. إيه زيد. ومات إبراهيم في العام الأخير، وبه تنتهي حوادث السنة التاسعة. ثم انتقل بارك الله بكم إلى حوادث السنة العاشرة. تفضل. فماذا قال؟ ومات إبراهيم في العام الأخير. نعم، فإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات في العام الأخير ولم يبلغ سوى 10 أشهر على خلاف بين أهل العلم، ومنهم من جعلها 8 ومنهم من جعلها 7 على خلاف بينهم في ذلك. ولقد ذكرنا أنه قد ولد رضي الله عنه وأرضاه في آخر السنة ماذا؟ في آخر السنة ماذا؟ التاسعة. نعم، سبق مولد إبراهيم فيها حتما. أما وفاته فإنها كانت في السنة كما قد ذكرنا في أول السنة العاشرة أو في أثنائها. ومات إبراهيم في العام الأخير، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظئر له. تعلمون كما قد ذكرنا في قصة ميلاده صلى الله عليه وسلم أن العرب كانت تبحث عن الذئران وعن المراضع لأولادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد ابنه إبراهيم أرسله إلى ظئر عند رجل نجار يدعى بأبي سيف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه عندما سمع بمرضه، فجاء له بابنه إبراهيم ونفسه تتقعقع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه ويبكي، وخرجت روحه وهو يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، رحمك الله، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه بارك الله فيكم في هذه المصيبة مشهدان، مشهد الرضا بقضاء الله عز وجل ومشهد رحمة الصغير، ولم يستطع قلب الفضيل بن عياض أن يشهد المشهدين كما نبه على ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، فإن الفضيل بن عياض مات له ولد فأخبر بذلك فضحك، ضحك وتبسم، قيل له ماذا أردت يا فضيل ونحن أخبرك بوفاة ابنك، قال أردت أن أرضى بقضاء الله عز وجل ورضاي بقضاء الله عز وجل أظهره بتبسمي وضحكي وسروري بما قضاه الله عز وجل علي وقدره. فقد يظن بعضكم أن الفضيل قد وصل إلى مرحلة لم يصل إليها من دمعت عينه، لا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه أفضل من مقام الفضيل بلا شك ولا ريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى ربه ورضي عما قضاه وقدره عليه من هذه المصيبة في وفاة ابنه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذا المولود الصغير، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدين ومقامين. أما الفضيل بن عياض فضاقت نفسه وحرج قلبه في أن يجمع هذين المشهدين العظيمين، فأين الفضيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء أول. شيء ثاني، ظن كثير من الناس أن الشمس قد كسفت بسبب موت إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام عندما مات انكسفت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بالناس ثم قال لهم بعد ذلك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن قضى الله وقدر أن في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت فيه الشمس، مجرد قضاء. نعم. ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير. نعم، وممن أسلم في العام العاشر هو البجلي، وجاء مع وفد اليمن. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان ينصح للمسلمين، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد ذهب للسوق من أجل أن يبتاع شيئا، من أجل أن يبتاع، يجوز أن تقولها في البيع ويجوز أن تقولها في الشراء. فذهب إلى رجل وكان عنده فرس أو حصان، ولعل الرجل أخرق لا يدري كيفية البيع ولا الأسعار الملائمة، فقال له ما سعره؟ فقال الرجل كذا. فقال له جرير بن عبد الله البجلي لا، سعره أعلى من ذلك. قال ماذا؟ قال زد زد زد حتى وصل به إلى سعر بارك الله بكم غال جدا. فقال له جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. تأملوا في نصيحة المسلمين كيف ينبغي أن تكون. بعض من الناس يفهم أن النصيحة أن تروح له تقول واروح صلي وروح كذا، لا، النصيحة إذا رأيته مخدوعا، إذا رأيته مالا في ورطة في مثل هذه الورطات لا تنتهز الفرصة بارك الله فيه، وإلا فلست ناصحا للمسلمين. قال هذا والله ما يعرف ليه نديها عليه يصرف قوة المسيكين هذا. فجرير بن عبد الله البجلي لا، إنما نصح لهذا الرجل المسلم ودله على السعر الحقيقي لهذا الفرس. والبجلي أسلم واسمه جرير، وهو الذي هدم ذا الخلصة وهي صنم كان يعبد في اليمن، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تعب في عناء في شقاء من وجود هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، وهو يطلب من يريحه، فأراحه جرير ابن عبد الله البجلي في قصة مطولة. زيد نعم. من الأحداث التي وقعت في السنة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة بعد الهجرة بالإجماع، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجات قبل البعثة وحج حجات أيضا قبل الهجرة وقبل البعثة، وتسمى هذه الحجة بحجة الوداع بارك الله فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها للصحابة خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يودع الناس في هذه الحجة فسميت بحجة ماذا؟ بحجة الوداع. قال وحج حجة الوداع قارنا. الحج بارك الله فيكم لنا فيه ثلاثة أنساك، إما أن تحج قارنا، وإما أن تحج متمتعا، وإما أن تحج ماذا؟ مفردا. اختلف الناس بارك الله فيكم في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا، هل كان متمتعا، هل كان قارنا. الصحيح بالنظر إلى أكثر من 20 دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فقارن الحج مع العمرة وساق الهدي، وهديه صلوات ربي وسلامه عليه 100 ناقة، 100 ناقة أخذ 100 ناقة صلوات ربي وسلامه عليه، أخذ معه ما أخذ من المدينة، ثم لحق به علي وجاءه بنوق أخرى رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء من بلاد البحرين، وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنة. حجة الوداع وما وقع فيها من الأشياء هذا يحتاج إلى تطويل بارك الله فيكم، لكن من أجمل ما وقع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدى الهدايا، وهدايا الحج نقصد بها الذبائح بارك الله فيكم، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ونحر 63 ناقة، وترك الباقي لعلي رضي الله عنه وارضاه فأعطاه المدية. فتوقف جمع من أهل العلم قالوا لماذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة؟ قالوا كأنه أراد أن يذبح على كل عام من سن حياته ناقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاش كم؟ 63، فذبح كم ونحر؟ 63، فكأنه نحر على كل عام ماذا؟ ناقة. تأملوا في هذا الاقتران العجيب وفي هذا التناسب الغريب. وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا، وهذا أيضا مجمع عليه، لأن وقفة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم في الحج كانت في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار له ربه إلا الأكمل والأفضل والأجمل، فلهذا الوقفة وقفة عرفة إذا كانت في الجمعة هي أفضل من غيرها، لأن الله عز وجل قد اختار لنبيه ماذا هذا. ولقد ذكر ابن القيم في بداية كتابه زاد المعاد فضائل الحج إذا حج الإنسان ووقف عرفة بالجمعة بخلاف غيرها، غير أنه ضعف الحديث المشهور عند الناس وأن الذي يحج ويقف عرفة بالجمعة تعدل حجته 70 حجة، هذا من الأحاديث الضعيفة، هذا من الأحاديث الضعيفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالحج وأن لا يحرمنا منه وأن يرزقنا مثل هذه الوقفة الجليلة. ووقف الجمعة فيها آمنا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم ماذا قال؟ وأنزلت في يوم البشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، أيضا مما أنزل في يوم الجمعة هذا ما ينبغي أن نسوق فيه ما قاله كعب الأحبار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال له يا عمر آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذاك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما الآية؟ فقال له كعب بن الأحبار اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم الجمعة في عشية عرفة، أو عشية عرفة في يوم جمعة، أو كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالتقى يوم عرفة وهو يوم عيد، وهو يوم عيد جليل مع يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عيد وهو يوم عيد الأسبوعي أيضا، والتقى فيها الحج إلى غير ذلك مما وقع بارك الله فيكم. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين بارك الله فيكم إلى أن تزيد فيه شيئا، فإن دين الله عز وجل كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرق بين الكمال والتمام كما قال أبو هلال العسكري، قالوا الكمال لا يعقبه نقص، فلهذا فإن دين الله عز وجل قد كمل فما ينبغي أن يعقبه نقص أبدا، إذن فما ينبغي لنا أن نزيد فيه شيئا لأن دين الله كامل. أما التمام فإنه يعقبه نقص، ولقد أنزلت علينا نعمة من الله عز وجل في أن جعل هذا الدين ممكنا وجعل أهله ممكنين، غير أن هذه النعمة قد ذهبت عنهم بين الفينة والفينة، وتعلمون بارك الله بكم أن الأيام دول، أن الأيام دول، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. هذه الحقيقة والواقع، غير أن التمام قد ينقص، ولهذا البدر إذا اكتمل كما في ليلة أمس أو قبلها ماذا نقول، البدر الكمال أو بدر التمام؟ بدر التمام، ومنه كتاب المغربي في شرح سبل السلام البدر التمام. لماذا؟ لأن التمام يعقبه نقص، فلهذا قال عنه ماذا؟ البدر التمام. يقول الآخر لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. يزيد وشيقون من الأحداث، وهو الحدث كم؟ السادس. زيد. نعم، ذكرنا أن ريحانة بارك الله فيكم هي من الإماء والسريات لرسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، غير أن الناظم رحمة الله عليه جرى على قول من قال بأن ريحانة بنت زيد زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب المولى، أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحجاب. فإذا اعتبرنا ريحانة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في حياته من زوجاته كم؟ كم؟ كم؟ كم مات من زوجاته في حياته إذا اعتبرنا ريحانة ثلاثة؟ أحسنتم. الأولى من هي؟ أعطيني البيت وش يقول؟ يلا أحسنت. وبعده خديجة توفيت بعد أيام ثلاثة مضت. آه سيتوها في الساعة هذه الكلمة الآن نهار الحد ولويتها نهار الاثنين. نعم إيه. الثانية من هي؟ آه زينب بنت خزيمة، زينب المقدمة. والثالثة من هي؟ ريحانة. إذا اعتبرناها ماذا؟ زوجة. أما إذا اعتبرناها أما فنقول هي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الإماء، وتبقى مارية القبطية ماتت بعده صلوات ربي وسلامه عليه. وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشن مدة من بعده، والتسع ممن بقي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تعلمتم بارك الله فيكم متى تزوجهن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، اذكروهم لي على النسق من أولهم إلى آخرهم، من أولهن إلى آخرهن. الأولى من هي؟ ماتت. وزينب وريحان نحوهم جهة. نحن نريد أن نذكر التسعة اللائي عشن مدة بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وماتت أولهن، وهي من؟ زينب بنت جحش. وآخرهن هي من؟ أم سلمة على القول الصحيح. آخر أزواجه موتا بعد وفاته هي أم سلمة، وأول أزواجه موتا بعد وفاته من؟ زينب بنت جحش. صح صح. نبدأ منها سودة، بعدين عائشة، بعدين حفصة، بعدين استحضروا مليح حفصة، بعدين مراجعتكم من؟ زينب المتوفاة، بعدها ماذا؟ أم سلمة، بعدها زينب بن جحش. زيد شحرنا وصلنا، عاود استنى شوف. سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بن جحش، مش حال خمسة، بقي أربعة. جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث. نعم زيد. أم حبيبة، بعدين صفية، بعدين بين. نعم تسعة. هل تستحضرونهم بالأبيات؟ والتسع عشن مدة من بعده. حديثة الوفاة والتمريض، كنت في العادة إذا شرحت هذا المثنى أن أتركها لوحدها في درس لوحده حتى نتكلم عن قصة تمريضه وقصة وفاته صلوات ربي وسلامه عليه بالتفصيل، لأن لنا فيها مآرب. بارك الله فيكم، والناس يحبون أن يعلموا كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وما حدث من الوقائع، ولكن لا نستطيع. وش قال؟ ويوم الاثنين قضى يقينا. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين إجماعا، صح ذلك عن عائشة وابن عباس. وكانت في ربيع الأول في الثاني عشر منه، يدل على ذلك بارك الله فيكم أثر جابر بن عبد الله بن عباس الذي رواه من؟ ابن أبي شيبة عن عفان عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، سبق هذا الأثر وهو أثر مهم ينبغي أن لا تنسوه بارك الله فيكم. ويوم الاثنين قضى يقينا، قضى معناها ماذا؟ معناها مات. قضى يقينا صلوات ربي وسلامه عليه. أما الموتة التي كتبها الله عليه فقد ماتها، ولن يذيقك الله موتة أخرى، كما قال أبو بكر الصديق عندما دخل عليه بيته ووجده مسجا فقبل بين عينيه صلى الله على نبينا، إذ أكمل 63. وعندنا في الهجرة قال الناظم إذ أكمل 53، هذا ما يسمى بالوجوه النظائر في الأنظام، لابد أن يحفظ. قال والدفن في بيت ابنة الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مدة التمريض كما سيذكرها بعد قليل بإذن الله عز وجل قد مرض، وهو يقول متى أنزل على عائشة أو ليلتي غدا عند من؟ ففهم منه أزواجه أنه يريد أن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ودفن فيه لأن أبا بكر الصديق سئل رضي الله عنه وأرضاه أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ندفنه في الموضع الذي مات فيه، فإن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. ثم صح به الحديث وهو في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفن الأنبياء حيثما ماتوا، إلا ما جاء بارك الله فيكم من موت ودفن يوسف عليه السلام فإنه مستثنى، فإنه أراد أن يدفن أين؟ في الأرض المقدسة، وهو قد مات بمصر، ثم نقل جسده الشريف عليه السلام في زمن موسى عليه السلام في قصة مذكورة، وهي قصة صحيحة وجميلة. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقه، وبيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حتى تفهموا، تخيلوا معي لو أن هذا المسجد هو المسجد النبوي، تخيلوا معي مليح، هذا المسجد هو المسجد النبوي، وهذه هي القبلة. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ أريدكم أن تستحضروا معي، ذات اليمين أو ذات الشمال؟ حجراته هل هم ذات اليمين ولا ذات الشمال؟ أقصد يمين وشمال المسجد، يمين وشمال، هذا يمين المسجد وهذا شماله. حجراته صلى الله عليه وسلم أين؟ هنا في شمال المسجد، الحجرة الأولى لعائشة، الثانية، الثالثة، الرابعة، هكذا إلى 9 حجرات على حسب زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي، تأملوا في بيته هناك ثم منبره هنا، فما بين البيت والمنبر ماذا؟ روضة من رياض الجنة. جبني طاهر بن عاشور قال بالحقيقة في سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والرتع بارك الله فيكم هو أن يأكل الإنسان من الرياض، أن يأكل الإنسان ثمار الأشجار عندما يدخل بستانا أو روضة أو غديرة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، عليكم أن تأكلوا. فإذا بالصحابة يسألون وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، فما أنتم فيه بارك الله فيكم روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك يا رب، نسأل الله ذلك. إذن فحلق الذكر روضة من رياض الجنة، صحيح ولا لا؟ لما يلقى فيها من الذكر. ولقد حدثنا حنظلة الأسيدي كيف كان مجلسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدثهم، قال فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، كأننا نرى الجنة والنار أمامنا، هذا في مجلسه صلى الله عليه وسلم. خذ هذا الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، خذ معه ما قاله حنظلة الأسيدي، خذ ما قاله الطاهر بن عاشور ما بين بيتي ومنبري هو المجلس الذي كان يعقده صلى الله عليه وسلم للذكر. أين كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا عقد مجلسه وأحاديثه للصحابة الكرام؟ هذا هو المجلس، فلهذا هو روضة من رياض الجنة، فكل مجالس الذكر من رياض الجنة. ولكن مجلس أفضل رجل على وجه الإطلاق محمد، كيف يكون؟ فلهذا هذا من أجمل ما قيل في هذه القضية، مسألة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن بعضهم فهم منها الظاهر، يقول لك هارون الرشيد طلق زوجته وقال لها لن أراجعك إلا في الجنة. فسأل بعض من الأحناف وافقه أبي حنيفة فيه ما يسمى بالحيل، قال لوجدت لك حلا يا أمير المؤمنين، قال ماذا؟ قال اذهب معها إلى العمرة وراجعها عند الروضة، فإن الروضة روضة من رياض الجنة، تكون قد رددتها في الجنة. ولكن هي كما ذكرت لكم، أو يكون أن ذاك الموضع ينقل به إلى الجنة، ينتقل إلى الجنة يوم القيامة. نعم، قد يكون هذا أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، بزيادة جليلة، منبري يعني ذاك المنبر ينقل يوم القيامة ويكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يسقي فيه الناس. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. إذن قلت لكم البيت هنا، فعندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بارك الله بكم أن الميت يستقبل به القبلة، صحيح ولا لا؟ إذن فكيف دفن؟ فكيف سجي ودفن في قبره ولحد له الرسول، لحد له ولم يشق؟ كيف رأسه؟ أين منا ومن هي الرأس دعوه صلى الله عليه وسلم؟ أين رأسه؟ متصورين مليح، مش عارف يجوز لي بالهواتف ولا لا يعني، لكن باب التمثيل فقط. احنا قلنا الحجرة هنا، دفن النبي صلى الله عليه وسلم، باب التمثيل التقريب فقط، الرأس يكون من هنا والرجلين من هنا، فرأسه من جهة المسجد ورجلاه من جهة الجدار، ثم لما دفن الصديق الأكبر أنزل قليلا عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم لما دفن عمر في الموضع الذي أرادته أمنا عائشة غير أنها آثرت عمر بذلك دفن عند كتفي من؟ عند كتفي أبي بكر هكذا. فلهذا أنت تسلم على رسول الله ثم على بكر ثم على عمر. وعندما أراد عمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد النبوي وجاء البناؤون وبدأوا يحفرون فإذا بالأرجل تخرج فهرع وفزع عمر بن عبد العزيز وظن أن هذه الأرجل أرجل النبي صلى الله عليه وسلم غير أن رجلا ممن أدرك عمر أخبره وقال له هذه الأرجل أرجل جدك عمر بن الخطاب لأن عمر قلت لم يكفه عندما دفن كفك الرسول هنا وغرفته صلى الله عليه وسلم وبيته كان صغيرا وصفه الواصف ثم أبو بكر ثم عمر فلما أرادوا دفنه لم يكفه القبر فحفروا له في الجدار حفروا له في الجدار. إذن فهذه هي قبورهم بعض الناس لا يتصور. ثم يوجد الجدار الأول على الحجرة الشريفة من الطوب ثم الجدار الثاني ثم الجدار الثالث الذي جعله نور الدين محمود زنكي عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له يا نور الدين أين أنت من قبري فذهب إلى المسجد وإلى المدينة النبوية فوجد يهوديين من كان لهم أولادهم فوجد يهوديين يحفران الحفريات هي موجودة الآن في المسجد الأقصى ديما عند يهود يحفران وتظاهر هذان اليهوديان عند الناس بالصلاح والعبادة وهم يحفران في دارهما حفريات من الدار إلى موضع القبر أراد أن يسرق الجسد الشريف وهذا مستحيل أن يقع فحفر الجدار الثالث نور الدين محمود زنكي وحفر وأغمق وأعمق بارك الله فيكم وجعل عليه ما يسمى بالرصاص المداد ثم يوجد بعد ذلك ماذا الجدار الآخر يوجد باب للجدار الأول أما الأبواب الجدر الثلاثة لا باب لها ومن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبور الثلاثة فلا يستطيع أن يراها إلا من خلال القبة الخضراء لأنه لا وجود للسقف إلا لنداء فيما قاله بعضهم معلش هذه حتى يتصور الإنسان القبر وموضع القبور الثلاثة لهؤلاء الكبار لنبينا صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه وهكذا يبعثان يوم القيامة والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة التمرير خمسة شهر 6 أيام إذن 5 شهر كم؟ 12 يوما اختلف أهل العلم في مدة تمريضه صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم 12 يوما وقال البعض الآخر 10 أيام وقال بعض آخر 14 يوما وقال بعضهم 16 يوما في خلاف ذكره أهل العلم والأشهر بارك الله فيكم أن مدة التمريض وصلت إلى 13 يوما مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومدة التمريض 5 شهر وقيل بل 3.5 فدري فمات النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وحصل ما حصل بارك الله فيكم من نزول هذه المصيبة الصاعقة على الصحب الكرام فعمر يرفع سيفه ويقول من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه وعلي رضي الله عنه وأرضاه لا تحمله رجلاه وبعض من الصحابة يقول اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد نبيك وأبو بكر الصديق هناك بالسنح بمزرعته فجاء الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه حتى وصل وهو يرى عمر ما يفعله فلم يكلم أحدا حتى دخل إلى جسد المسجى الشريف وقبله بين عينيه وقال له ما قد ذكرت لكم ثم خرج الصديق الأكبر إلى الصحابة الكرام فقال أيها الناس فترك الناس عمر وذهبوا إلى الصديق وقال لهم تلك الكلمات الرائعات بدأها بقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ثم إنه قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت عمر الخطاب عندما سمع الآية قال كأنني أسمعها الآن فخر مخشيا عليه سقط الجبال تلك القضية الجبال الأشداء لم يستطيعوا أن يتحملوا تلك المصيبة العظيمة يصور لنا أنس بن مالك هذه القضية أبدع تصوير قال عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ونحن لا نزال في ظلام إلى دنيا الناس اليوم. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، أعظم مصائب أمتنا وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتسبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. لا أريد أن أطيل في هذه القضية. يقول الناظم: وتمت نزيد في هذا. نعم، فقلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض صلوات ربي وسلامه عليه خرج للصحابة الكرام ذات يوم وجلس على منبر وقال لهم: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين ما في الدنيا فاختار ما عند الله. فإذا الصحابة يستغربون في هذا المخير، غير أن أبا بكر بكى. يقول أبو سعيد الخدري: وكان أبو بكر أعلمنا، لأنه علم أن هذا المخير هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المخير. والأنبياء بارك الله فيكم يأتيهم ملك الموت ويخيرهم: هل أقبض روحك الآن أم لا؟ نعم، هذه فقط للأنبياء والرسل، لا للملوك ولا للرؤساء ولا لغيرهم. يدخل ملك الموت من غير استئذان، ولكن الموت كتبه الله على بني آدم كلهم: إنك ميت وإنهم ميتون. كتب الموت على الخلق، فكم فل من جمع وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الدنيا وولى وعزل؟ أين فرعون؟ أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من شادوا وسادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وحمى عظيمة صلوات ربي وسلامه عليه، وأمرهم أن يفرغوا له ماء في قدر 7 قرب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم أخرج منه. ولا أريد أن أطيل فيما حدث في قصة تمريضه صلى الله عليه وسلم، وهو في حجر عائشة بين سحرها ونحرها، ويضع يده في الماء صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، يقولها محمد: اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اختم لنا بالخاتمة الحسنة، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فمات عندها صلى الله عليه وسلم ولم تدري به صلى الله عليه وسلم، لم تعلم ذلك. قامت رضي الله عنها وأرضاها، ثم حصل ما حصل كما قد ذكرت لكم من اهتزاز الصحابة من أجل هذه المصيبة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم، غير أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أن الله وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد خلف بعدهم رجالا، لهذا ذهبوا بعد ذلك بارك الله فيكم يوم الثلاثاء في مسألة الخلافة، وجلس عمر وأبو بكر الصديق وأبو عبيدة عامر الجراح وغيرهم من الأنصار وتباحثوا في مسألة الخلافة، فاستخلف الصديق الأكبر إجماعا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ثم جاء ودفن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء، رسول توفي يوم الاثنين وبقي مسجن يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء، وصلى عليه الناس فرادا، لم يصلي عليه الناس جماعة، كان يدخل الفوج بعد الفوج ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلو كشفنا الآن القبر ولا يجوز لنا، ولكن لو كشف القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لوجدتم جسده كما هو طاب حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن بعضا من العلماء حدثنا أن سيلا نزل على شهداء أحد في سنوات الثلاثينات وأخرج أجساد شهداء أحد، فوجدوا أجسادهم كما هي. يذكر بعضهم أن جسد حمزة بن عبد المطلب وجدوه مما ذكر في السيرة من جدع أنفه وقطع أذنيه، تعرفوا عليه ووجدوا الدم كأنه يثعب الآن بعد أكثر من 14 قرنا. وهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به بعضا من كبار أصحابه، ويحصل هذا لغيرهم، يحصل هذا لغيرهم، غير أنه خصيصة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ للأنبياء والرسل. نعم. قال: وتمت الأرجوزة المئية، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. هكذا نكون قد ختمنا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، ونسأله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ أمان. نعم. شو دخلنا؟ جيب الكرسي. نعم. بقية بيت العقل 18 بيت القدس. إحدى الأخوات تريد شرح بيت 18 الطاهر الطيب عبد الله وقيل كل فرد لاسم زاهي. ذكرنا أن الناظم ذكر أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عددهم 3. الأول من هو؟ القاسم وهو البكر وهو ابن خديجة. الثاني من هو؟ هو عبد الله وله لقبان، اللقب الأول الطيب واللقب الثاني الطاهر، وله ولد ثالث وهو من؟ إبراهيم ابن مارية. إذن فله 4 من البنات من خديجة، واثنان من الذكور من خديجة، وواحد من الذكور من مارية القبطية. نعم، هذا ما قاله الجمهور وهو الصحيح وهو المشهور. قال بعضهم لا، بل إن عبد الله ابن، وإن الطيب ابن، وإن الطاهر ابن. ولهذا قال وقيل كل فرد لاسم زاهي. إذن فيصبح بعد ذلك عدد الذكور كم؟ 5: القاسم وعبد الله والطاهر والطيب، 4 من الأولاد من خديجة. فخديجة على هذا القول تكون قد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 8، 4 من الذكور و4 من النساء بارك الله فيكم. أما مارية فلقد أجمع العلماء على أنها ولدت ماذا؟ ولدا واحدا، ومن؟ إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. دون هذا هو البيت المهم. نعم. ولا أوصي إخواني بعد أن حضروا معنا وتعبوا معنا بارك الله فيهم في هذا الشرح، أسألهم أن يعفو عنا عما وجدوه من قصور وتقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم على ما حضروا وعلى ما صبروا. ولي أن أستعير بارك الله فيكم من جلال الدين السيوطي ما ختم به منظومته عقود الجمان في علم المعاني والبيان، ألفيته في البلاغة، وتم ظن النظم بتيسير الأحد سلخ جماد الثاني في يوم الأحد من عام 72 التي بعد 800 للهجرة، في ألف بيت كالنجوم تزهر وكالرياض فاح منها الزهر، أرجوزة فريدة في أهلها إن لم يكن في فنها كمثلها، بكر منيع سترها لمن دنا ومن أتاها خاضعا نال المنى. وموضع المقصود هو ما أذكره الآن: زففتها لمن نهاه راجح، ومهرها منه الدعاء الصالح، علي إذا صرت قنين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي، فأحمد الله على الإنعام حمدا يفوق البدر في التمام، مصليا على نبي قد مصليا على نبي قد جلت أوصافه بين الورى وكملت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل الشيخ، تقدم الشيخ. أنا شفت شيخنا أدخل تلاونا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمد الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا هذه النعمة، حمدناه في البدء ونحمده في هذا الختام. شكر خاص للإخوة الذين صبروا وثابروا وربطوا معنا في هذا المسجد من أول يوم، من أول مجلس إلى آخر يوم وآخر مجلس، بارك الله فيهم جميعا على صبرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قد استفادوا وانتفعوا مما نطره عليهم الشيخ الكريم الفاضل أبو عبد الرحمن ياسين طيبي حفظه الله تبارك وتعالى. لا أنسى باسمي وباسمكم جميعا أقدم إليه الشكر الجزيل، بارك الله فيه، بارك الله في أوقاته، بارك الله في أنفاسه، بارك الله في عمره، بارك له في والدته وفي أهله وذريته، ونفع الله جل وعلا به حيثما حل وجعله مباركا أينما كان، جعله الله سبحانه وتعالى كالغيث نافع المدرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه يعني هذا الوقت وهذا الجهد. بالمناسبة الشيخ في مسجده وقف دروس المسجد بتاعه، المسجد في دروس في مسجده وجماعة مسجده، يعني أعفاهم من الدروس هذا الأسبوع وآثركم أنتم، آثركم بهذا الوقت، آثركم بوقته ليلة هذا الأسبوع، بارك الله فيه على كرمه. وكما عهدناه أهل للكرم تقبل الله سبحانه وتعالى أن شرفنا في